ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة التي أدعو الله عز وجل أن يؤمنها من كل مكروه وسوء وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن وأن يجعلها بيوتا ذاكرة لله آناء الليل وأطراف النهار وألا يؤاخذنا رب العباد بما فعل السفهاء منا وأن يعافينا وأن يعفو عنا وأن يرزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد الله عز وجل منح الإنسان أكبر نعمة بعد نعمة الإسلام ألا وهي نعمة العقل وهي الأمانة التي يعني قبلها الإنسان أمانة التكليف للعاقل لأن الإسلام لا يكلف إلا العاقل فرفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل. إذن هؤلاء الثلاثة عقولهم غير راشدة في تقبل الأحكام ورب العباد عز وجل بعد أن رزق هذا العبد العقل رزقه الذكاء والإنسان يفعل ذكاءه يعني الذكاء ملك من الله عز وجل ولكن يفعلها الناس أو يفعلها الإنسان صاحب الذكاء أو صاحب العقل ولكن كثيرا من الناس يعطلون هذه الملكة يكون عندهم أو يعني يتمتعوا وللأسف وليس هذا نوع من المتعة بالغباء الاجتماعي اللي هو غباء التصرفات يعني الإنسان يكون غبي في تصرفاته. قصة رمزية تقول إن ملك الغابة الأسد استيقظ يوما ونادى على وزيره الذئب قصة رمزية على غرار كريلة ودمنة وغيرها وقال أيها الذئب إني جائع أريد طعام الإفطار. قال له جلالة الملك ماذا تريد اليوم؟ قال أنا أشتهي اليوم لحم حمار. فقال الذئب وكيف أقنع أنا الحمار أن يأتي إلى عرين جلالتكم كي تأكله يعني المسألة صعبة. والعجيب أن الأسد يعني اللي كتب القصة خبير بعلم الحيوان لأن الأسد لا يأكل مما افترسه غيره لابد أن يفترسه هو فلازم هو اللي يقوم بالقتل سبحان الله. ويبدو للناس من أسمائهم نصيب في مسألة القتل وقتل البريء. المهم فالذئب ذهب إلى الحمار ليقنعه أن يأتي إلى جلالة الملك ليأكله. قال له الذئب إن مولانا جلالة الملك تعب من الحكم وتعب من رئاسة الغابة وأمر المملكة وكيف يدبرها فنوى التنحي ويريد أن يولي مكانه يعني حيوانا آخر. قال من يعني يريد أن يولي جلالته؟ قال الله يريد أن يوليك أنت. قال عجبا أنا؟ لا سبحان الله أنا يعني والعياذ بالله مشهور ويعني بين حيوانات الغابة بالغباء والله هذا قرار الملك تعالى لتتسلم منه مقاليد الحكم. ذهب الحمار إلى عرين الأسد وفي طريقه كان يفكر يعني كيف يدير أمر المملكة ومن يستعين بالمستشارين وبعدين يشار إليه بالبنان ويعني أو بالأرجل يعني وليس بالبنان. المهم خيالاته سبقت عقله وهو لا عقل له فلذلك الغبي عندما يعيش على أحلام اليقظة. المهم لما وصل إلى عرين الأسد طارت أذن طارت الأذن اليمين والأذن الشمال. هرب الحمار من أمام الأسد حاول أن يلحق به لم يلحق. قال الأسد للذئب ائتني به. قال جلالة الملك يعني أنا أول مرة أقنعته أنه يأتي ليتسلم مخاريد الحكم طب أنا أروح كيف أقنعه؟ قال إن لم تأتني به أكلتك أنت. ذهب الذئب وإذا الحمار يبكي من الألم ويصرخ وينهق. قال كيف هذا كيف تهرب من أمام جلالته؟ قال طارت أذني وقطع لي أذني سبحان الله وكاد أن يأكلني. قال افهم يا غبي ده هو كان يعني يريد ان يلبسك التاج في تاج يلبس على الاذنين الكبير غير اذن هذا صحيح. تعالى اعتذر لجلالة الملك. فجاء والله على مؤخرة وهرب الذئب الحق بنفس القضية. ذهب الذئب وقال له اهو يريد ان يقطع لك ذيلك حتى تستطيع ان تجلس في كرسي العرش وانت ليك ذيل طويل ما يقرب من متر. هذا الكلام انت مجنون مش عاقل ما فيش مخ. هذا صحيح. ضربه الأسد هذه المرة ضربة أطالت منه حياته، مات، نفق. يقال للحيوان نفق وللإنسان مات. فقال الأسد للذئب اذهب بي خارج العرين واتني بقلبه وكبده ومخه. ثلاثة. الذئب اخذ القلب، اخذ الكبد، جعل المخ، وجده جميلا، لان مخ اعزكم الله لم يشتغل بعد، يعني مخ على الزيرو زي السيارة اللي جاية من الوكالة لسه، ما يعني هو لا يفكر ان لا يفكر، لا يفكر ان يفكر. اعجب الذئب او اعجب الذئب مخ الاسد، مخ الحمار، فاكله. دخل الاسد بالقلب والكبد، قال له اين مخه؟ قال جلالة الملك لم يكن له مخ. قال هل هناك مخلوق بدون مخ؟ قال نعم، لو كان له مخ ياتي الى هنا ثلاث مرات مؤملا ان يكون ملك الغابة ويجلس سبحان الله العظيم ثم يقتل بعد ذلك. هذه القصة رمزية تدل على غباء الكثيرين، او ان الكثيرين من البشر عندهم غباء اجتماعي. يعني ايه غباء اجتماعي؟ احيانا تجد ناس عندهم عاطفة الود عند اللقاء، يقابلك في صلاة العصر يلتزمك ويسلم عليك بحرارة، المغرب نفس القضية، العشاء ما بين الساعتين والساعتين. وفيه ناس تراها من العام الى العام، صلاة عيد في موسم معين يصافحك كأنه كان معك من ساعة، تقول لا اله الا الله، ايه البرود العاطفي ايه ده. وبعدين من غباء الاجتماع يكون وجهه غير معبر. فيه ناس صاحب وجه بلاستيكي، عارف الوجه البلاستيك، الطاولة التي امامي دي زجاج، وجه زجاجي، لا عند الفرح يبتسم ولا عند الحزن، وجه غير مقروء. واصعب الوجوه الوجوه غير المقروءة. والناس المسلمين الان في العالم الاسلامي، وانا اطوف عالمنا الاسلامي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، نسي المسلمون شيء يسمى الابتسامة، ولا يفتر او تفتر شفتاه عن لون اسنانه البيضاء ظنا منه ان الاسنان عورة. وانا اقسم لكم ان الاسنان ليست بعورة ابدا، بالعكس، انا اريد ان ارى اسنانك البيضاء وانت تبتسم، لان النبي يقول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقة. فما بال في وجه الزوجة، ما بال في وجه الاولاد، ما بال في وجه الاب والام. ده فيه ناس وشباب يخلوا الاب والام يبيتوا شهر وشهرين وثلاث في نكد مستمر، يكتشف الولد أن ولده تعاطى مخدرات ويدخن ويسير مع شلة فاسدة، والبنت كذلك محجبة داخل أمام أعين إخوتها وأبيها، ولكن إذا ذهبت إلى الجامعة وضعت في الطريق الأحمر والأصفر كأنما ذاهبة إلى إلى إلى عرس سبحان الله. ونحن أرسلنا بناتنا للجامعات للتعلم لا للتبرج سبحان الله. وأنا يعني أشجع أبناءنا في جهاز الشرطة إذا اكتشفوا أن امرأة أو طالبة في السيارة تتبرج يعني أو تضع أثناء السير، أنا أرى أن يسحب منها الرخصة ولا تقود طوال حياتها، لأن سبحان الله يعني الناس مش نقص أذى من غير تبرجك وتبرجك. أنت خارجة للتعلم، خارجة لوظيفة مضطرة لها، لكن مش في السيارة، يعني أنتقل لا. الإنسان الذي يتحدث في المحمول أثناء سيره بالسيارة وهو قائد. الكارثة أن بعضا يقال لي أن بعضا من شبابنا يكتبون رسائل اثناء سيره بالسياره، هذا مجرم، هذا مجرم حقيقي، وجب ان تسحب منه الرخصه مش نقاط، ويؤخذ تعهد على ابيه وامه الا يقود سياره الى عمر 30 سنه. بل ازيد الامر واقول اود ان يذهب الى الباديه ليكون له تدريب ان يرعى الاغنام شهرا، بس يتعلم الادب، يتعلم الهدوء، لان اللي يرعى الاغنام هو ليس افضل من الانبياء مهما يكن، ليس افضل من انبياء الله، ما من نبي الا ورعى الغنم. وسيدنا موسى مش اخذ دورة تدريبية عند مدين 10 سنوات عشان يتعلم الصبر، لانه دخل على الفرعونية الطاغية والقارونية الكانزة والهامانية المنافقة، ويعني ذهب الى مثلث وعنف بني اسرائيل وسبحان الله العظيم. ورغم ذلك، وانا اتكلم عن الذكاء الاجتماعي والذكاء الحقيقي، على مدار 105 سنة فاتت، 105 سنة من 1905، السنة دي 2012 ميلادية، حصل جائزة نوبل للعلوم والرياضيات والكيمياء والطب وغيرها 180 يهودي على هذه الجائزة، في المقابل العرب والمسلمين تقريبا 4 أو 5. لو عملنا نسبة وتناسب، احنا المسلمين 1.5 مليار، 1.5 مليار، واليهود في العالم 14 مليون. نسبة وتناسب، كان يجب علينا كمسلمين ان نحصل على 19,282 شخصية يحصلون على جائزة نوبل حتى نتسوت. يحصل على جائزة نوبل في العلوم والزوجة تقض مضجع زوجها طوال حياته بأن هي عايزة تريد أن تشتري الحقيبة يوم 40,000 والساعة اللي بمئة ايارة اللي مش عارف بكام، سبحان الله، وتشحن الأولاد والبنات وعايزين نروح سوق المجوهرات وعايزين نروح سوق مش عارف ايه، سبحان الله. هل هذا ينتج ان الولد ده اللي في هذه البيئة اللي سبحان الله مجرد ان نقنع البنت ان تلبس الحجاب فقط يكون الرجل شاب والمرأة خلعت اضراسها وانيابها، يعني تعبا وكللا من ايه، من هذه البنت التي ايه ترى ان بقية زميلاتها متبرجات وهي ليست بدعا من البنات بل هي بالعكس زيهم. هل هذه بيئة او بيئتنا العربية الاسلامية تنتج في هذا الجو ذكاء اجتماعيا وتنتج سبحان الله من يريد ان يحصل على جوائز نوبل؟ انا لا اريد ان اقول جوائز نوبل فقط، انما اريد ان اقول لنسمع الى علمائنا الربانيين. العالم الرباني ده جاي منين الكلام؟ جاي من الكتالوج، من المنهج، الكتاب والسنة. لن تصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. طب ايه اللي معطل وعمل لنا الغباء الاجتماعي؟ اول شيء فينا، عشان ليس جلدا للذات ولكن نقدا وتوضيحا، اشتغالنا بعيوب الخلق. كل واحد فينا مشغول بعيوب الاخر. الزوجة 30-40 سنة زواج ولكن حياة الى الخمس عيوب التي عند الرجل: عصبي، لا يصبر، بخيل، يحب امه، يبر اخته. طب لا، دي هتنتج، دي مش تنتج واحد بالصلاة على النبي مش مش مش مش مش مش حصل على نوبل، ده حتى حصل على الابتدائية القديمة. ما يحصل، يحصل من ايه؟ هذه بيئة مهلهلة، عامل زي بيت العنكبوت. ليه ربنا عاب على بيت العنكبوت؟ لان السيد العنكبوت جالس هو والانثى في البيت ظنوا انه بيت، مع ان كلنا نحن السقف او في المكان اللي لا نطرقه كثيرا نجده كده شايفين، نرى العنكبوت من خارج البيت ويظن انه بيت. هكذا البيوت، الآية للسقوط التي ليس فيه إلا الغباء الاجتماعي. من أين يأتي الغباء؟ أن أشتغل بعيوب الآخر. ولو اشتغلت بعيوب نفسي والله لانقضت الحياة وما تزال في عيوب. إيه كمان اللي يخلي الإنسان عنده هذا الغباء الاجتماعي؟ قسوة القلب. في ناس لا تلين قلوبهم، أنا ألاحظهم من على المنبر يوم الجمعة تكلم عن آية الرحمة وتنظر على وجهه ولا آية العذاب بعدها على طول فورا، يعني وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة، اياك تشوف انه فرحان يا رب اجعلني منهم. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرة، اياك تشوفه مثلا خايف امر لا عليك. انا اول ما اطلع المنبر يوم الجمعة انظر اتبحص الى الاذان، ينهي الرجل الاذان وانظر في الوجوه، اقرأ الوجوه اشوف الوجوه اللي هتكلم فيها دي، اقول ده عشان افك وجهه بس، انا عايز على الاقل عشان افكه وخنخله عشان يبتدي ايه يعطيني اذنا. والخطبة كلها انا خطبتي الحمد لله 15 دقيقة 18 دقيقة، لكن للأسف الشديد حقيقة الذكاء الاجتماعي ده موضوع مهم، والغباء الاجتماعي موضوع يهم ويحزن، ولكن لنا فيه حوار ان شاء الله. ولكن كونوا مع بعد الفاصل ان شاء الله حتى لا نخرج في بيوتنا يعني اولاد وبنات يتمتعون بغباء اجتماعي، ولكن نريد ذكاء في التعامل، ذكاء في العلاقات، ذكاء في استماعنا للكبار، ذكاء في اتباعنا للكتاب والسنة، ذكاء في حبنا لعلمائنا الذين يقودوننا إلى منهج الله سبحانه وتعالى. كونوا مع بعد الفاصل إن شاء الله حتى نتواصل، أهلا بكم. إنك لآيات لقوم يؤمنون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. قبل الفاصل عن أول عامل من عوامل أن الإنسان يصير غبي اجتماعيا أو يحبط عمله، أن أشتغل بعيوب الخلق. أي إنسان يشتغل بعيوب الآخر اعلم أنه عنده، إخواننا بتوع علم النفس يقول عنده مش مصيبة الإسقاط. الإسقاط في علم النفس أن آتي بالعيوب التي عندي لأضعها عليك. فلما واحد يتهمك بالنفاق اعلم أنه منافق، ولما يتهمك بالكذب وأنت صادق اعلم أنه كذاب، ولما يتهمك باللصوصية وأنت أمين فاعلم أنه لص. فهو يأتي بما عنده ليضعك عليه، لأنه لا هم له إلا أن يطفئ أنوارك ليضيء شمعته هو، بس عايز يبني نفسه على أنقاض الآخرين. إذا تلاقيه أدخل للمدير ينافق وللوزير ينافق، اللي بالك وكيل وزارة ده مش ولابد، رئيس القسم ده كذا، المساعد كذا، سبحان الله، وشغال هو سبحان الله منافق على إيه ذات بس. يعني في شركات ذات مسؤولية محدودة هو نفاقه والعياذ بالواصل لأنه يعني شركة نفاقية تبع إدارة عبد الله بن أبي بن سلول غير محدودة قاعد ينفق هذا المسؤول. أول ما يمشي المسؤول يجد غيره يا سلام هو المؤسسة كده انصرح حالها يلا قالوا من 5 سنوات للمسؤول السابق. هذا إنسان لا يجب أبدا كما قال عمر بن عبد العزيز للحسن البصري قال له يا حسن بمن أستعين أنا عايز ناس يعينوني على العمل. قال يا أمير المؤمنين أما أهل الدين فلا حاجة لهم بك. أهل الدين ما لهمش في الكراسي والمناظر لا لا لا لا. وأما أهل الدنيا فلا حاجة لك أنت بهم. قال عجبا أهل الدين لا حاجة لهم بي وأنا لا حاجة لي بأهل الدنيا فبمن؟ قال عليك بأهل الشرف أبناء أولاد الناس أولاد الأكابر أولاد الناس معروف أصولهم عليك بأهل الشرف فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة. سبحان الله. وفي ناس من غبائها الاجتماعي تحب أن تأخذ ولا تعطي يعني دائما اللي هو إيه يسموه العلماء المختصين بالسيكولوجي وعلم النفس يقولوا عليه عقلنة المرض. يعني إيه عقلنة المرض؟ هو يدعي دائما الشكوى. رجل يعني شايف ما فيش اهتمام من اللي حواليه، امرأة شايفة ما فيش اهتمام من أولادها وزوجها، أنا عندي صداع، أنا عندي صداع نصفي، أنا عندي مش عارف إيه صوت في أذني، أنا عايز أروح لدكتور هشاشة العظام، أنا النقرس، أنا أسف الكوليسترول، سبحان الله. إن لم تجد ما تشكو به تصبح تقول الجو فيه رطوبة، الجو اليوم حر، طب نعمل إيه؟ ما الذي نصنع؟ في ناس تتعود الشكوى زي الطفل الصغير الذي لما يجد الأب والأم يتكلموا هو طفل عايز يلفت الانتباه يحط يضع ايده في بتاع مكان الكهرباء ده عشان يلفت الانتباه. هذا الطفل ممكن يكون عنده 50 و60 سنة. الاب الذي يشكو، الام التي تشكو، الكبير الذي وعايز كل الناس تحن عليه وهو لا يريد ان يحن على احد. واذا تغافل الذي امامه عن اعطائه شيئا من الحنان تمرد. ما انا نصيبي في الدنيا قليل، ماليش حظ، محدش واخد باله مني، انا عايش منفرد في هذه الحياة. لا حول ولا قوة الا بالله. الله. وكأن الكارثة. انا اريد ان انصح نفسي وانصح كل المشاهدين والمشاهدات واولادي المهندسين والفنيين اللي قاعدين معانا والمهر كله ان لست مركز الكون. انت ولا انا، نحن لست مركز. نحن لا، الدنيا دي فيها يعني فيها اساسيات، فيها اولويات. ارضاء ربك اولا، ثم ارضاء عباده ثانيا، فالخلق عيال الله واحبهم الى الله انفعهم للعيال. سبحان الله. وبعدين ادارة حركة الحياة. وبعدين لين القلب مع الخلق، لين القلب. في ناس يعني فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. في ناس قلوبها اقسى من الحجارة، عامل زي قلوب بني اسرائيل، قلب قاسي. شو ليه لا يلين يا اخي؟ لين شوي، شوف ابنائنا في سوريا ماذا ما الذي يحدث لهم. لين قلبك وقول الحمد لله ده احنا في امن وامن، وادعو لهم بالنصر، ادعو لهم ان يرد عنهم كيد الكائدين وهذا الاجرام الذي يحدث لهم في كل يوم. ونسمع كأن دجاج سبحان كل يوم 100 و200 و150 و50 يقتلوا كل يوم، وتسير الدماء الطاهرة على الارض. ولزوال الدنيا وما فيها اهون على الله من ان تسيل قطرة دم مسلم على ارض الله. يا الله، تزول هينة على الله من قطرة الدم ده كل يوم. الآلة الفتاكة سبحان الله من اين؟ من قسوة القلب. لان هؤلاء الطغاة كما قلت لكم بطفولتهم البائسة، ابحث عن طاغية تجد طفولته بائسة، كان معقد وهو صغير، كان سبحان الله. قصصت لكم مرة عن حلقة عن الطغاة، هتلر كان زوج امه يضربها ويضربه، اذا اخطأ كان يحبسه داخل غرفة، كان عنده 13 عاما. خرج كبر هتلر على كراهية الاماكن المغلقة، عنده فوبيا من المكان المغلق. فلما في الحرب العالمية الثانية ونزل الى الخندق لم يستطع ان يكمل الحياة داخل الخندق، انتحر لانه لا يستطيع ان يبقى هكذا. هذا الطاغية كان له طفولة بائسة. فاي طاغية لما تلاقي مدير عصبي اعرف حاجتين، طفولة بائسة، استهزاء به في البيت، لانه لو مدير ناجح يحتضن الكل، يمر الصباح على الموظفين كيف حالك فلان ازاي حالك، يبتسم في وجه الناس، مش هم اللي يجوا المكتب، هو اللي يروح يحتضن، هو اب للجميع. هذا هو المدير الناجح. اما عامل حواجز بينه وبين الناس امر سبحان الله. يعني قال عمر رضي الله عنه لما علم ان احد ولاته صنع بابا لباب الامارة، باب عشان مش كل واحد يدخل سبحان الله، قال يا محمد يا ابن ابي مسلمة اذهب واكسر الباب اولا ثم قل له من حجب نفسه عن رعيته حجبه الله عن الجنة يوم القيامة. اذا هذه المسائل لازم تدرس للاطفال وهي صغيرة. مش يقول له خلي بالك العيال الولد اللي جنبك ده ده اي كلام، ده من مش عارف من البلد الفلاني، انت لا انت ابن السلالة الفلانية، ابن خطأ هذا، انت بتشحن في الولد عنصرية المكان والزمان. ما ينفعش قل لآدم وآدم من تراب، سلمان منا آل البيت وابو لهب تبت يدا ابي لهب وتب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالعنده غباء اجتماعي نتيجة انه عنده قسوة قلب لا يلين، فعند الجد لا يقف احد بجواره، تجد الناس كلها تتمنى مماته او وفاته وتكره بقاءه وحياته. حتى الاولاد في البيت لو الاب كريم معاهم وكده يدعوا له بطول العمر والبركة في العمر، ولو هو بخيل يقول لك يلا خليه يتوكل على الله عشان ايه نرث، مش راضي يخلينا نتمتع بالاراضي والعقارات والسيارات والشركات والاموال السائلة والمنتجعات. سبحان الله، وهو ممسك بيده اخ اعطهم وارضهم واحضنهم واحتضنهم وقربهم منك. سبحان الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما تسمع سيدنا يعقوب ويقص عليه ولده الرؤيا الملمح التربوي العجيب، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين، كرر رأيت مرتين، إني رأيت 11 كوكبا رأيته، وبعدين رأيتهم لي سجدين. عارف رأيتهم الثانية دي ليه؟ لأن كأن يعقوب يسأل ابنه يعني منصت له، أول ما سمع الرؤية قال كيف رأيتهم يا يوسف؟ قال رأيتهم لي سجدين، حالة وجود يعني الرؤية الثانية هذه إجابة على سؤال محذوف تقديره كيف رأيتهم، دليل على إيه؟ ما المحتر أن الأب يستمع إلى ولده. إن شاء الله أنا مش فاضي، أحلام إيه بتغطى وانت نايم يا عم، لا حول ولا قوة، تستهين بالولد، يروح الولد عند مشعوذ ولا عند إخواننا اللي على الهوى دول ويقول له الرؤية، ولا عارف هو بيفسر لمن ولا يؤول من. كان المؤولون ينظرون في وجه صاحب الرؤية، لازم يعرفه. ابن سيرين يقول له الرجل رأيت في الرؤية أني أؤذن، يا ابن سيرين نظر في وجهه قال تحج هذا العام إن شاء الله، خرج ودخل واحد تاني قال يا ابن سيرين، قال نعم، قال رأيت أني أؤذن، فبص في وجهه كده قال تتهم في سرقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي جالسين زي حالنا كده تعجبوا، الرؤية واحدة، ده شاف يؤذن والتاني شاف يؤذن. قال يا ابن سيرين الرؤية واحدة والتأويل مختلف، قال نظرت في وجه الأول فرأيت على وجهه سمات الصلاح، فأولتها بقوله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الآخر لم أرى عليه سمات الصلاح ما شفتش عليه، سبحان الله، فأولتها بقوله وأذن مؤذن في العير أيتها العير إنكم لسارقون. فين ابن سيرين اللي هيشوف وجه الرجل ويعرف هل هو من أهل الصلاح أم من أهل فإذا المسألة الانطلاق اللي احنا شايفينه. إذا أنا أريد أن نعرف منابت الغباء الاجتماعي، أول شيء أن أشتغل بعيوب الآخر، ثاني شيء أن قلبي يكون إيه قاس، ثالث شيء قلة الحياء، فيه ناس تقتحمك أول ما تشوفك بكام الساعة دي، قول والله يعني جاتني هدية، من أعطاها لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أبنائي جابوها لي كده بمناسبة يعني بلوغي سن التقاعد مثلا يعني، وكيف أولادك يجيبوا لك هذه الساعة؟ مش كده يعني فيها تبذير؟ طب يا عم انا هبقى ان شاء الله يعني اكلم اولادي سبحان الله. طب وبعدين انت كنت فين بالامس؟ والله كنت في قضيه كده. هي ايه بالضبط؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين يسالك عن راتبك وعن دخلك وعن سبحان الله لا اله الا انت، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الفضول يقتل الناس، الفضول يقتلنا سبحان الله. كان الاول في الخمسينات والستينات من 40-50 سنة كان الفضول عند المرأة، تسأل الطاولة دي بكام والقلم ده بكام والثواية دي بكام والسجادة. الان الرجال ما شاء الله لا قوة الا بالله يسابقون المرأة في الفضول، وبكام هذا المحمول وجبته منين والانترنت تشتريه بكام ودخلت في مزاد ولا يا عم لا اله الا انت سبحانه. لا تتعقبوا عورات الناس، من تتبع عورات الناس ليفضحهم تتبعه الله وفضحه هو. فليه احنا ليه نتبع؟ ما تسيبوا الناس حالها، اشتغل انت باولادك بعلمك بمستقبلك بعملك بتنشئه الابناء بحسن التعامل بحضور مجالس الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نكمل حديثنا بعد هذا الفضل إن شاء الله بإذن الله. كونوا معنا. إن ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونتواصل مع الذكاء الاجتماعي والعياذ بالله والغباء الاجتماعي أيضا. تكلمنا عن أن الإنسان لو شغل نفسه بعيوب نفسه ولان قلبه وأصبحت الدنيا وسيلة عنده لا غاية، يعني بفضل الله ده يطرد عنه الغباء، يخلي ربنا سبحانه وتعالى إيه إن المؤمن كيس فطن واتخوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. لكن فيه ناس عندها كما قلنا قبل الفصل عندها قلة حياء تقتحم كما قلنا وتدخل في أمور لا يجب أن تدخل فيها سبحان الله. وبعدين يعني الصالح من العباد اللي طبق السنة، شوف السنة العجيبة، قال أنا إذا كضيف لازم أعطي ظهر للباب، ما ينفعش أول ما تفتح الباب أنا أكون جايب آخر البيت من جوه، عيب يا شخنا. إحنا بيوت عربية بيوت إسلامية فيها أدب، أدي ظهر الباب، السلام عليكم فلان موجود، أكون واخد موعد من قبل، وبعدين أطرق ما أحد رد أنتظر شوية لا أحد يرد، ثالث مرة وخلاص وانتهى من فلان. فإذا دخلت إلى البيت قال أقف حتى يجلسني صاحب البيت فهو أعلم بعورة بشغلك، تفضل يحب الكرسي ده يا عم، أنت مش تحب على مزاجك، ده بيت الراجل هو عارف ده الكرسي ده ظهره للبيت، يمكن هو عندهم حركة البيت داخل يكون هذا الكرسي يكشف عورة من في البيت فيجلس في المكان الذي سبحانه. هذا أمر. الأمر الثالث من أدبه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم له طعام كان لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا، مش بعد ما صاحبك يعمل لك وليمة من الأسماك وأنواعها وتكلف واشترى وتعب وتعب أهل بيته بعد لا والله أنا عندي حساسية من السمك، لا إله إلا الله يا اخي، اقول لك خدمة للوجه الله، من اكل طعام اخيه ليسره لا يضحى من العبد الله والتكل على الله، يعني من اكل طعام اخيه ليسره عشان ادخل على اخويا السرور وانا اكل عنده وهو رجل كريم ان شاء الله لن اضر من طعامه حتى وان يكون يعني محرم عليه هذا الطعام، اكل لن لا احرجه، وبعدين اظهر يعني سبحان الله يعني فضل بارك الله فيكم واشكر لنا اهل البيت اللي تعبوا في في في هذا واعداده، مش يكون زوج عنده يعني غباء اجتماعي، يعني هي اللي طبخت عندنا الطباخين ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، ما ده غبي وده اغبى منه وعينات تنضم الى بعضها البعض سبحان الله. فانا اقول ان لابد سبحان الله من من من من انسان يكون عنده شيء من الحياء، والحياء هذا شعبه من الايمان، شعبه كبيره، الحياء شعبته من الايمان، ولا واللي عنده دين عنده حياء، اللي ما عندوش دين ليس عنده حياء، لا يتواصل معك في الحزن ولا يتواصل معك في العرس والفرح، لا هو انسان سبحان الله. ولذلك من الذي يفرح من الذي يحزن؟ يعني والله اللي يفرح اللي ماشي في سكه الصالحات وسكه فتح بيوت الناس الخير وان يكون مفتاح خير مغلق شر، واللي يحزن يقول لك انسان عامل زي شارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا محب للدنيا سبحان الله، او انسان يائس عنده مرض لا شفاء له او لا طبيب عنده، بالعكس انت يكون عندك امل وانت رايح للطبيب المتخصص قل ان رب العباد هو الذي سوف يكشف للطبيب حقيقة مرضي وسوف يكشف للطبيب حقيقة علاجي، ثم اذا اعطاني الدواء رب العباد سوف يضع السر الشفاء في هذا الدواء، لان يبقى اثنين مرضى في مستشفى واحد بطريقة واحدة بعملية جراحية واحدة بأدوية محددة، هذا يشفى وهذا يزداد مرضه، ليه؟ مع نفس الدواء نفس الطبيب نفس الأستاذ نفس الشركة المنتجة، لا الله وضع السر في هذا الدواء وسلب السر من ايه من هذا الدواء، اراد الشفاء لهذا ولم يرد، يبقى خلاص الشافي هو الله، فانت ترى كل شيء من رب العباد عز وجل. المهم الله يرضى عنك لا تحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله، ليه؟ بدل ما تحسد الناس اسأل الله من فضله، وجدت ان ولد صالح عند اخوك قول يا رب اولادي يكونوا صالحين زي ليه ابن اخويا صالح وانا من ليه يعني ده انا حتى اكل حلال وهو ياكل شبهه، ده انا حتى زوجتي منتقبه وزوجته مش منتقبه، لا حول ولا قوه الا بالله، يا اخي اهم يخسبون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، فانا عايزك لا تحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله، لان الحسود لا يسود ابدا. الحسود كالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله. احنا عايزين نفرغ انفسنا لخدمه الدين وامن الاوطان والعمل على بنائها. اما نفرغ انفسنا للحسد والحقد والزوج حاقد على زوجته والزوجه متعبه لزوجها والعيال متعبين للطرفين والعائلات كلها منقسمه على بعضها وتفرح لهم بعض ولك يستاهل يستحق ما هو ماله حرام يا عم انت مالك. هل انت اعطاك رب العباد يا اخي من فضل الله علينا جميعا ان الله ما اعطاك مفتاح جنه ولا مفتاح نار؟ مفتاح الجنه والنار انما بيد الله بيد الله بس ليس بيدي ولا بيدك. الله هو الذي سبحان الله يعني يدخل من يشاء ويمنع من يشاء. لكن انت محتاج الى امور محتاج الى علم يدلك على الاخره. والله الذي لا اله الا هو اذا عادينا العلماء الربانيين ونصبناهم العداء وحددنا عليهم كلاما يقولونه وكلاما لا يقولونه فظن شرا ولا تسال عن الخبر. اتركوا العلماء الربانيين اللي عاملين زي ايه زي الاطباء الطوارئ اللي لما تحصل الازمه ينزل بحقيبته فيها الادويه ويشوف الامه تعبانه في ايه بالضبط. احنا عندنا اعاقات سلوكيه عايزين من يطبب لنا اعاقاتنا. سبحان الله عدونا الاساسي هو الشيطان. احنا خلينا لنا 20 عدو ما عدا الشيطان سبحان الله. يعني اللي ماشيه متبرجه في الشارع دي مصادقه لمن؟ للشيطان. ومعاديه لمن؟ ومسيئه لمن؟ لرسول الله. انتوا غضبانين من الغير مسلمين اللي يسيئون لرسول الله؟ طب واللي ماشي علينا في الشارع المسلمه دي بنت الحج فلان والحجه فلانه وام فلان اليست هذه مسيئه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت من قبل اليس الذي يغتصب ارض اخوته واخواته من ميراث ابيه او عقار او شركه اليس هذا مسيئا لرسول الله؟ اللي بيقسم المال بتاعه على عين حياته عشان يحرم فلان ولا يحرم فلان اليس هذا مسيئا لرسول الله؟ مش قال النعمان بن بشير اشهد عليه غيري انا لا اشهد على باطل؟ احنا ليه بنعول على الاخر؟ نحن نريد اهل ذكاء اجتماعي ولا نريد اهل غباء اجتماعي. وانا الان يعني ينادى علينا ان نبدا في تلقي المكالمات ان شاء الله نقول سمعنا واطعنا. نعم. عليكم السلام استاذ. مرحبا يا بنتي تفضلي. مرحبا وياكم محمد من دبي. مرحبا يا بنتي اهلا وسهلا. شيخ بغيت اسالك استفسار عندي سؤالين. السؤال الاول بالنسبه لي انا كنت متزوجة عندي اولاد بس عانيت والله من فتره من زوجي من كثره اول شيء الشتايم والضرب والخيانه. نعم. انفصلت صار لي 7 سنوات بعدين رجعت لي مره ثانيه والحين على نفس الموال رجع. لم يتغير؟ لا. طيب. يعني وعدني انه تغير وكذا وانا ما اخذت اي شروط. طيب. والحين هجر البيت صار من فتره وبعدين الحين يعني انا فاهم احنا في بيننا انفصال يعني. طيب. فهل انا مذنبه في اي شيء من هالقبيل ولا لا؟ والسؤال الثاني يا شيخ لو في بنات خال اثنين واحده منهم عندها طفل وهي معتقده طفلها مرض يعني مرض عضال وتوفى الولد ولكن هي معتقده انه السبب بنت خالتها انه يمكن تكون داعيه عليه او مسويه له عمل رغم ان بنت خالتها يعني ما لها علاقه ولا مسويه اي شيء. طيب. فظلت الام هذه ام الطفل تدعي على بنت الخاله واولادها فهل دعائها مستجاب؟ طيب حاضر ان شاء الله بارك الله فيك. طب ما اذا كان بنت خالها دي اذا كانت مستجابه الدعاء ما تدعي على نتنياهو يسلمنا القدس كده من غير شيء. يلا ربنا يهدي الحال. حاضر اجيبك يا بنتي. حاضر ان شاء الله. بتفضلي. فاطمه النص السلام عليكم. زي حضرتك يا دكتور عامل ايه؟ يا اهلا وسهلا يا مرحبا. زي حضرتك الله يرضى عليك انت. مرحبا. الله يخليك. لو سمحت يا دكتور ممكن بس اخد تليفون حضرتك عشان عايزه بس حضرتك في الموضوع. انا تليفوناتي موجوده على الموقع بتاعي وفي الاستوديو حاضر الاخوه يعطولك ان شاء الله بارك الله فيك. طب ممكن بس ان هم يدهوني؟ ان شاء الله هم باذن الله يعطولك ان شاء الله. اتصل بيهم بعد البرنامج ان شاء الله بارك الله فيك. طيب بنتنا ام محمد هذه ربنا يعينها تزوجت وانجبت وعانت مع هذا الزوج من سوء الخلق والضرب والشتائم وتركته 7 سنوات ثم اعيدت اليه او عادت اليه مرة اخرى ولكنه هجر البيت ولم يتغير الرجل. هل هي مذنبة؟ لا يعني سبحان الله يعني كيف تكون مذنبة بهذا بهذا الامر طالما ان كلامها نحسبه صادقا فهي ليست مذنبه. المذنب القيم الذي لم يتق الله. بس هي يا ترى بنتي برضو في حلقات مفقوده فجاه كده ساب البيت يعني ويعني اغلق الباب خلفه وترك مسؤوليته. على كل بنتي ربنا يهدي سواء السبيل ويرقق قلبه ويعيده الى عقله ان شاء الله. لكن انت لست مذنبه. بنت خالها بنت خالها كان عندها طفل الطفل مريضة وتوفي إلى رحمة الله. هي معتقدة أن بنت خالتها هذه أو قريبة لها يعني يعني كانت السبب في هذا أنها كانت سبب في مرض الطفل وموته. ليس هناك إنسان يتسبب في إدخال مرض على إنسان أو نهاية إنهاء حياته إنهاء حياة أي إنسان في هذا الكون إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. وليس للإنسان دخل في هذا الأمر من قريب ولا من بعيد. انما يعني الانسان رب العباد هو الذي يرسل اليه ملك الموت ليتوفى روحه في الوقت الذي يريده لا في الوقت الذي نريده نحن. مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. فيعني ارى يا بنتي ان هذه حتى ان دعت عليها دعاءها غير مستجاب. لا لان دعاء في غير محله. ليه؟ بدل ما ندعو لها ندعو لها بدل ما ندعو عليها ندعو لها وربنا يهدي الحال ان شاء الله. نعم ايوه السؤال من فرنسا. ايوه السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤالين. نعم. اولا انا والله احبك في الله بارك الله فيك يا بنتي. والله يجزيك يا رب ان شاء الله. يا رب امين امين بالخير يا رب ان شاء الله يا بنتي. تفضلي ان شاء الله. سؤالي الاول هو انا عندي اختي عايشه في امريكا وهي عايشه يعني متجوزه هناك وعندها اولاد وكده وما فيش حد يقدر يروح يشوفها لانه بحكم انه البعد وهي وكده وكده. وانا عندي اخوات بس بيشتغلوا ما يقدروش يروحوا عندها وعندنا سنه كامله ما فيش حد راح شافها. فعلى السنة فيها سفر المراه بس عايزه اعرف يعني هل يجوز للمراه تسافر وحدها يعني يعني سفر المراه بدون محرم. سفر المرأة بدون محرم يعني. طيب. وهي اختي زي ما قلت لك يعني ما عندهاش. فانا طيب. انا اختها بس عندي اخواتي بس ما يقدروش يروح انا ما بشتغلش يعني قاعده. طيب. انا الوحيد اقدر اروح اشوفها. يعني انت الوحيد. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني انا متجوزه مع انا اصلي جزائريه متجوزه مع واحد سعودي. وعندنا عملنا فتحة في الجزائر. المشكلة انه كان المفروض يتجوز في شهر 8 يعني في شهر اوت. انت تزوجتي ولا لسه لم تتزوجي؟ انا عملنا فتحة يعني ايمان وعملنا فتحة بس. فاتحة كده يعني زي خطبة يعني او ما قبل الخطبة. فاتحة مع شهود مع كان ولي امري وكده ولم توثقوا هذا ولم توثقوا هذا في عقد او في اوراق؟ لا ما وثقناش. لا والمشكلة هي كنا المفروض في شهر 8 يعني نيجي الجزائر عشان نوثق ونروح نعمل. طيب. يعني في بس سبحان الله يعني هو بيقول انه ما فيش حد قادر يعني ما فيش حد راح هناك. هو بيقول انه في تعطيلات انه عنده تجارة ما اعرفش شو وقاعد بيعطل في الامور وانا والله يا شيخ ما مش عارفة يعني اعمل. طيب ولا تستطيع ولا تستطيع بنت توثيقه في المركز الاسلامي في اي مركز اسلامي في فرنسا؟ لا ما نقدرش. لا نستطيع. لا. طيب وسؤالك احنا سؤالك تحديدا ايه؟ سؤالي تحديدا هو انا يعني خايفه فمش عارفه يعني خايفه من يعني بالنسبه لله سبحانه وتعالى لان يعني خلاص انا زوجته بس هو الامور قاعده تتعطل وما عندوش سبب ما عندوش حجه يعني سبب باين. انت صبرك بالله. انت زوجته ازاي؟ انت يا دوب قرات فاتحه في الجزائر و ولم توثقوا عقدا لا في الجزائر لا ولا في فرنسا ولا في المملكه؟ لا. طيب فأين الزواج؟ الزواج هو شرعي لانه كان في يعني ولي امري في امام. يعني اعتبرت هذه الفاتحه وهذا المجلس العرفي انه زواج ان الزواج قد تم. اعتبرت يعني هذا يعني معرفش. يعني والدك واهلك اعتبروا ان الزواج قد تم. يعني شرعيا صح، لانه زواج صحيح يعني، لانه كان في شهود كان في. طيب انت اجيبك الشرع يعني سؤالي تحديدا، هل هذه هل هذا زواج ام ينقصه التوثيق؟ مش كده السؤال؟ سؤال كده. طيب. وعشان سؤالي كمان عشان يعني رايك ايه يعني الامور تتعطل، يعني عطل الامور ما عندوش حجه جائزه يعني. طيب أنا طيب خلاص اجيبك ان شاء الله. نعم نعم. ابو جراح يا مرحبا، السلام عليكم. السلام عليك يا طيب. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. انا احبك في الله وادعينا وللوالد. الله الله يبارك فيك ابو جراح، تفضل. الله يحفظك ان شاء الله. فعلا في ناس هالاشكال مثل ياخذون الورث عن ابيهم الابناء الكبار. نعم. ويصير مشاكل، شو نصيحتك لهالناس ان يحبون الذات ويحبون انفسهم؟ طيب. السؤال الثاني عن المنافقه بين خاصة في الوزارات والمؤسسات، لما يجي مسؤول هذا حدثت معاي وصارت وانا وثقت هالاشياء، فعلا الحقيقة هذه واقعة. نعم. وبعدين هذا ما يخافوا من الله، عندهم عيال ما يخافون بكرة يصير في عيالهم في بناتهم في احد فيهم من الاشياء. نعم. هذه بارك الله فيك ابو جراح، نصيحتك لهؤلاء خلنا يتقوا الله يا شيخ. شكر الله لك، جزاك الله خير. السلام عليك، ادعينا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا رجل. بارك الله الله يرضى عليك ابو جراح. فاطمة من بلجيكا، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. عندي سؤال الله يخليك. نعم. أنا كان خدم في النظافة. نعم. كان خدم في النظافة. سالوا النظافة أيوة. ومن بعض المرات مع أجنبية، ممكن بعض المرات كان صوب القراعي ديال الخمرة محطوطين. وخصني نهزهم نحيدهم من بلاصتهم. زجاجات فارغة يعني. فارغة. نعم. وانت عليك ان تحمليها الى مكان النفاية ونديها المكان ديالها الخاص. نعم. ما حكمها يعني؟ ما حكمها. طيب حاضر حاضر يا بنتي. طيب بارك الله فيك. شكرا. طيب يا فاطمة حاضر. ام علي من راس الخيمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. بارك الله فيك. لو سمحت بسألك سؤال. أمر. انا بعت حق البدل عن الوالدة، ما تقدر تسير يعني ومريضة. طيب. على السرير. ايوة. انا بدعت يعني حق عنها. طيب. شو يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ان شاء الله طبعا باذن الله طالما لا تستطيع. زين في سؤال ثاني شيخ لو سمحت. نعم. انا عندي بنات وبناتي على طول يسبوني ويغلطوا علي. لا حول ولا قوه الا بالله. صغيرات ولا كبيرات يا كبار؟ معرسين وجايبين عيال، واحده معها يعني. اربعه واحده معها اثنين. امهات يعني. ايوه مع والله ربنا هيخرج لهم عيالهم يعملوا فيها زي ما فيهم زي ما بيعملوا فيه كده، يجب ان يتقوا الله. يخلوني ابكي يا شيخ ويخلوني على طول مناره ويغلطوا عليا ويشتموني ويدعوا علي. انت برضه معالي احتضنيهم شويه، شوفوا هم ليهم معصبين واخدين عصبيه من مين؟ من امهم ولا من ابوهم؟ هذا صح يا ام علي. علي انت واخدين العصبيه من ابوه ولا من امه؟ لا هم بس عشان انا اوجههم اقول لهم مثلا ده غلط وده صح، فهم بيغلطوا علي ما بيتحملوليش كلمه وبيغلطوا علي كتير يعني. يا ريت يكونوا يسمعوني وانا اوجه اليوم كلمه. ام علي حاضر حاضر. الله يخليك. الله يهديهم لك يا بنتي، الله يهديهم. يعني انا عايز اعرف شو يعني هذا يعقبهم عشان يفوقوا شويه. ادعي لهم بالهدايه برضه، لا تدعي عليهم. ام علي الله يبارك فيك، ربنا يهديهم يا رب. شكرا يا شيخ. طيب مكالمه اخرى. طيب الأخت لها أخت في أمريكا متزوجة، لا يستطيع أحد أن يذهب إليها من الإخوة إلا أختها هذه، هل يجوز السفر بدون محرم؟ أنا الحقيقة لا أميل، وأنا من الرأي في هذا الأمر من الأحوط ألا تسافر امرأة بدون محرم، يعني أرى أنها لا تسافر بدون محرم، هذا ما أرى، وليست هناك ضرورة قصوى لهذا الأمر، وربنا هييسر الأمر. يعني أنا لا أرى هذا. بعض العلماء يرون من باب الأمانة العلمية أن الطرقات أصبحت آمنة، وعندهم من يجيز هذا ببعض الأحاديث والنصوص، واحترامنا لهم كامل، فهم علماؤنا الكبار، وأنا أرى والله أعلم وأنا تلميذ صغير عندهم أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم إلا لضرورة أو في حجة فريضة. القضية الصحيحة اللي أنا ما فهمته أن والدها اعتبر أن هذا زواج، عندما قرأوا الفاتح عملوا عقد كده أو جلسة عرفية ومعرفة الأهل، طبعا لضمان الحقوق أن كان بس يوثق أي شيء، لكن يعني طالما أن أباها قد علم ورضي بهذا خلاص ماذا نريد؟ بس أرجو من هذا الزوج أن يعني يعطي ضمان بس لما بين الحياة والموت أن هذه هي زوجته، وكل حالة لها يعني كل الحالات لها حالات خاصة. ابو جراح بارك الله فيه اتكلم عن مسألة يعني تقليم اظافر حب الذات. يعني دايما الانسان ذاته ذاته الانا انا الانسان الانوي هذا وتكبر انويته وتنتفخ وتصير كالبالون. دي تبدا من الصغر يا ابو جراح حقيقه, وهذه مشكلتنا جميعا كمجتمع عربي. اما مصيبه النفاق في المصالح الحكوميه واللف والدوران حول المديرين والرؤساء هذه كارثه اخرى, نسال الله ان يجنب مجتمعنا العربي والاسلامي من هذه المصائب. بنتنا فاطمه في بلجيكا هي تعمل في النظافه, وطبعا هناك بلاد موضوع عزكم الله زجاجات الخمر الفارغة او البيرة الفارغة تعادل الخمر تماما, مكلفة هي ان تحملها, هي ليست حاملة للخمر ولكن هذه هذا عملها ان لم تجد عملا اخر يعني تدعو الله. انا عارف ان في بطالة في اوروبا واذا كانت هي تعول اسرة وليس لها زوج ليس لها عائد فتعمل عمل مضطرة ولا تحاول يعني تحاول قدر المستطاع ان ترفع هذه الزجاجات دون ان تمسكها بيدها. بنات ام علي يعني يردوا عليها ويرفعوا صوتهم عليها, اتقوا الله يا بناتي في امكم لان هذا سوف يمكث لكم في اولادكم وبناتكم, بروا ابائكم تبركم ابنائكم. احبتي في الله ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ذكاء القلب وذكاء العقل وان يجنبنا الغباء الاجتماعي والغباء الحقيقي وان يجعلنا واياكم اخوة في الله وان يجعلنا ممن يعظمون ويقدرون علماءهم ويحترمون كبارهم ويعطفون على صغارهم. زوج الله بناتنا ورزقهم بازواج صالحين وهيأ لابنائنا زوجات صالحات. شكر الله لكم ونلقاكم ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا في مثل هذا الموعد باذن الله مع البيوت الآمنة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق